بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: القرآن كلام الله، وذكر ضمن هذه الأدلة إثبات صفة الكلام لله عز وجل. فهاتان مسألتان: إثبات صفة الكلام، وإثبات أن القرآن كلام الله. هاتان مسألتان. قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما. قال الله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني يسمع القرآن. قال: وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه، هذا هو الشاهد، وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم وموسى ثلاثا. الشاهد: اصطفاك الله بكلامه. وروى أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، يعني في الحج، فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فأتاه رجل من همدان فقال: ممن أمتى؟ فقال الرجل: من همدان. قال: فهل عند قومك من منعه؟ قال: نعم. ومشهورة، يعني من أول همدان، قبيلة قوية. قال: نعم. ثم إن الرجل خشي أن يخفره قومه. صوبوها، صواب يخفره، الذي هنا يحقره خطأ، يخفره يعني ينقضون ذمته وعهده. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل. قال: نعم. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب، وبدأت المبايعات، وبدأ اللقاء في رجب الستة، ثم جاء 12 في الموسم، ثم جاء 72 في الموسم. هذا حديث صحيح، هذا الذي يظهر، وبعضهم يجعلها من الموسم إلى الموسم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الشاهد من الحديث: سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، إثبات صفة الكلام لله عز وجل. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل عبد الله، يعني أباه، لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قال: قلت: يا رسول الله، استشهد أبي، قتل يوم أحد، وترك عيالا ودينا ومهموم. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا بدون حجاب ولا رسول، كفاحا مباشرة. فقال: يا عبدي، من تمنى علي أعطك؟ قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية حسن، رواه الترمذي، يعني حديث حسن، وابن ماجه والدارمي في الرد على الجهمية وابن أبي عاصم السنة. والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله، والمسموع من القارئ كلام الله عز وجل. الصوت صوت القارئ والقول قول الباري. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله، وإنما سمعه من التالي. وقال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين. الآية الأخيرة والتي قبلها هذه في التنزيل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهو محفوظ في الصدور كما قال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال: والقرآن كلام الله بحرف. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، مثل صوت الباب لما يفتح نقيض، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم هذا الملك الذي نزل وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. الشاهد بحرف منهما، فالقرآن كلام الله بحرف وكلام الله بصوت. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم، يعني يوم القيامة، فيقول: لبيك وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. والحديث في صحيح مسلم بدون ذكر لفظة فينادى بصوت، هذه ممن فرد به البخاري. ولا يلزم أن يكون الكلام من مخارج أو أدوات، لأن الجهمية قالوا: لو قلنا إنه بحرف وصوت لازم أن نقول إن لله لسانا وإن لله أسنانا وشفتين وغير ذلك، وهذا كلام باطل. الله عز وجل على كل شيء قدير. قال أبو نصر عبيد الله بن السعيد السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت، وهي رسالة مطبوعة موجودة: وأما الصوت فقد زعموا أنه لا يخرج إلا من هواء بين جرمين، ولذلك لا يجوز وجوده في ذات الله، والذي قالوه باطل من وجوه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم، صوبوها، قاف خطأ، إنما صلى الله عليه وسلم، كأنها اختصار عند الكاتب حصل خطأ. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سلام الحجر عليه، كما في حديث جابر بن سمرة عندكم في الحاشية: إني لأعرف حجرا بمكة، حجر كان يسلم عليه، وعلم تسبيح الحصى في يده، كما في حديث أبي ذر: الحصى يسبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، له لسان، وتسبيح الطعام بين يديه، كما في حديث ابن مسعود، وحنين الجذع عند مفارقته إياه، صوبوها عند كما في الأصل جذع. وما جاء لشيء من ذلك هواء منخرق بين جرمين، هكذا يوم القيامة. تتكلم الأرجل والفخذ وغير ذلك. وقد أقر الأشعري أن السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين حقيقة لا مجازا، ولا خلاف بين العقلاء في أن الله سبحانه قادر على أن ينطق الحجر الأصم على ما هو به، بل الحجر الأسود يأتي يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. وقال الأشعري بعد أن يجعل فيه روحا والناس كلهم مخالفون له فيما قال: فهل الجذع كان له روح؟ فهل الطعام كان له روح؟ وإذا وصف بقدرة على إنطاق الحجر الأصم على ما هو به بطل قول من زعم أن وجود الصوت غير جائز إلا من منخرق بين جرمين. ثم لو كان الأمر على ما زعموا لم يجب أن لا يوصف الله سبحانه وتعالى بما يخالف الشاهد. ألا ترى صوبوها أن الله سبحانه بالاتفاق واحد حي قادر عالم سميع بصير قوي مريد فاعل، وليس بجسم ولا في معناه. كان الأولان يعلق الشيخ على هذا. وفي الشاهد، إيش الشاهد؟ يعني المشاهد، يعني مما نشاهده. لا يجوز وجود حي عالم قادر سميع بصير إلا جسما. كلمة الجسم لا تثبت ولا تنفى لله عز وجل، هذا كان ينبغي أن يذكره الشيخ. كلمة الجسم لا تثبت لله ولا تنفى. فإذا سئلت هل الله عز وجل جسم، نقول: ماذا تريد بجسم؟ إن كنت تريد أنه دم وجوارح وأعضاء على هذا الذي في الخلق، لا، هذا لا يثبت لله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن كنت تريد أن لله عز وجل ذاتا ترى وتبصر فنعم، فنثبت لله عز وجل ذات، لكن الله أعلم كيفيتها، وذلك في ذات الإله وإن يشاء. وفي الشاهد، يعني في المشاهد الذي نراه، لا يجوز وجود حي عالم قادر سميع بصير إلا جسما. وإذا صح ما ذكرناه لم يضرنا قول من زعم أن الصوت في الشاهد لا يوجد إلا من هواء منخرق بين جرمين، وقد بينا بطلان دعواه قبل هذا، انتهى. وليس هو كلام الله، المقصود ليس هو يعني المراقب كلام الله أو القرآن، نعم القرآن عبارة عن كلام الله، كما يقول الأشعري، الأشاعرة يقولون القرآن عبارة، أما كلام الله عز وجل فهو نفسي، كلام الله نفسي ليس بحرف ولا صوت، حتى إنهم في بعض الأسانيد للأشاعرة كيف يقولون: فأخذه وحدثنا أو قاهده زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وجبريل عن اللوح المحفوظ، ولا يثبتون أن جبريل سمعه من الله عز وجل. كما يقول الأشعري إن القرآن معنى واحد قائم بذات الرب، وهو صفة قديمة أزلية ليس بحرف ولا صوت. إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآن، وإن عبر عنه وإن صوبوها وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان اسمه إنجيلا. الظاهر العكس، أليس هكذا؟ العبرانية هو لغة النصارى، السريانية لغة اليهود، هي التي تعلمها زيد بن ثابت 17 يوما. والمعنى واحد، وهذه الألفاظ عبارة عنه، عبارة عن كلام الله، بل هو عين كلام الله حقيقة وليس هو حكاية، كما تقول الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب إن القرآن قائم بالنفس لا يتعلق بالقدر ولا المشيئة، وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلم، وأنه لا يسمع على الحقيقة، والحروف الأصوات حكاية له دالة عليه. هذا كلام المبتدعة. قال بل هو كلام الله على الحقيقة، كان الأولى أن يجعل هذه الكلمة في السطر الجديد، وليس بمخلوق، وهذه شبهة الجهمية والزنادقة، وقد بسطت القول في الرد عليهم في كتاب الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر. إلهنا بارك الله سبحانه وبحمدك لا إله إلا أنت.